نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها ومنهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. نستأنف هذه الحلقة الأسبوعية كل ليلة من ليالي الخميس بعد هذا التوقف الذي نرجو أن يكون فيه ما يحفز هممنا ونستعيد به نشاطنا ونكون أكثر إقبالا على المدارسة وعلى الفهم والعلم، ومن ثم على العمل على وفق ما نعلم. هذه ليلة فاتح أول شهر ذي الحجة، آخر شهور السنة القمرية عام 2435 الموافق للرابع والعشرين، ليلة 25 من شهر سبتمبر سنة 2014. ونحن والله أعلم توقفنا في نحن في باب الحدود، باب الحدود يعني توقفنا في خلال الباب الذي عقده المؤلف لبيان الحدود، ونحن في الفقرة 89 الذي قال فيها المؤلف: قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت. المؤلف كعادته لم يترجم للحدود كلا على حدة، بل ذكرها في باب واحد، وهذا وذكر هنا حد الزنا. وحد الزنا، عقوبة الزنا، حد الزنا 23. الرجم مع الجلد، والجلد مع التغريب، والثالث والجلد من غير تغريب، والجلد من غير تغريب. فابتدأ هو بأغلاظ الأنواع. ما هو أغلاظ الأنواع؟ هو الرجم، الرجم بالحجارة حتى يموت. فهذا هو أغلاظ أنواع حد الرجم. فقال: ومن زنى من حر محصن. فهذا الحد، إنما هذا الحد الذي هو الرجم حتى الموت، إنما يقام على الحر فلا يقام على العبد، وسيأتي لنا بأن العبد ينصه عليه الحد والرجم لا تنصيف فيه، فيكون حده الجلد. وكذلك غير المحصن، والمراد بالمحصن هو الذي يتزوج، وسيأتي للمؤلف ذكر الإحصان بما يكون، يكون النكاح صحيحا مع شروط أخرى ستذكر في محله. ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت. حد الزنا هذا مر بأكثر من مرحلة. المرحلة الأولى هي المذكورة في سورة النساء: اللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان ياتيانها منكم فآذوهما. فكان حد، الحد الذي يقام على المرأة أو عقوبة المرأة غير عقوبة الرجال. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله قد جعل لهن سبيلا، قال خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وذكر حد كل منها الرجم والجلد، لأن الرجم للثيب والجلد مع التغريب لمن؟ للبكري. حد الزاني أيضا مذكور في سورة النور، ولكنه إنما ذكر في سورة النور ماذا حد؟ نعم، قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والرجم ثابت أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثابت بمنسوخ القرآن لفظا مع بقاء حكمه كما صح في ذلك الحديث، وثابت أيضا في سورة المائدة بمعية أسباب النزول، وذلك في قول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وهذا في سبب نزول هذا السياق من سورة المائدة، فإن اليهود حصل فيهم هذا فانتدبوا منهم وفدا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصوهم، لأنهم اختلفوا، وأوصوهم إن حاكم بينهم بما يرتضونه قبلوا حكمه، وإن حكم بينهم بما لا يرتضونه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فإذا الرجم ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت بمنسوخ القرآن لفظا عند جمهور العلماء، وثابت بما في سورة المائدة من هذا السياق الذي أشرت إليه بمعية ماذا؟ أسباب النزول. ولذلك قال ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت. الشرع وقد حرم الزنا وهو من المحرمات القطعية سد الذرائع الموصلة إليه، ولا أعرف محرما سد الشرع أو كثرت الذرائع التي سدها الشرع كما أعرف في شأن الزنا. مثلا اللباس، المرأة مأمورة بالستر لحيث تستر ما عدا وجهها وكفيها أو تستر جسدها كله، وأنتم تعلمون حتى في الصلاة المرأة خالية بربها عند المالكية أنها تستر ظهور قدميها، وذلك والله أعلم لأن هذه الصفة هي صفة المحبذة المحبوبة، فلا ينبغي المرأة أن تفرط فيها حتى تعتادها، فإذا اعتادتها وهي خالية بربها سهل عليها ويسر عليها أن تلتزمها وهي في ملأ من الناس. وأنتم تعلمون بأن المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها إلا لمن كان لها به صلة من نسب أو رضاع أو مصاهرة أو كان زوجا لها أو كان طفلا أو كان مملوكا، ما عدا هؤلاء فلا يجوز للمرأة أن تبدي لهم. وهم المذكورون على كل حال في سورة النور التي ختمها ربنا سبحانه وتعالى بقوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهذا من الذرائع التي سد بها الشرع أيضا الطريق إلى الزنا. ومن الذرائع التي سدها سفر المرأة من غير محرم أو زوج، فإن المرأة حتى ولو كانت تريد أن تسافر إلى الحج إذا لم يكن لها سفر محرم أو زوج، فإن كثيرا من العلماء ولو كانت تريد أن تحج منعوها السفر واعتبروا عدم وجود الزوج أو المحرم، يعني اعتبروا عدم وجوده كأن المرأة غير مستطيعة. ومن ذلك أن الشرع منع اختلاء المرء بالأجنبية التي ليس له بمحرم ولا مما يجوز له أن يختلي بها، فمنع الخلوة لأن الخلوة ذريعة إلى ذلك. ومن ذلك أنه منع النظرة وقال النظرة الأولى لك والثانية عليه، ومن ذلك أنه أمر بغض الأبصار، وكما أمر الرجال أمر النساء. وفي الحديث الذي فيه كلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتيه أعمياواني أنتما، على كل حال ربنا قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ومن ذلك أنه نهى الزوجات الكريمات عن الخضوع بالقول، فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ومن ذلك أنه أمر المرأة بأن تقر في بيتها، هذا هو الأصل، وهو أن المرأة تبقى في الدار وتخرج لحاجتها على وفق ما هو مشروع لها. فإذا فتشتم، ومن ذلك أنه منع المرأة إذا أردت أن تخرج أن تتعطر، ومن ذلك أنه فرض على المرأة أن تجر ثوبها مع أن في جر ثوبها اتساخا له وتقذيرا له، فاغتفرت هذه المفسدة في مقابل لاستبعاد مفسدة أعظم منها وهي التكشف. وهكذا لو تتبعتم يعني الذرائع التي سدها الشرع كي لا يصل الناس إلى الزنا لوجدتموها كثيرة، وهذه الأمور التي سدها الشرع كلها موجودة اليوم مع النساء، كلها موجودة. يعني أين الذريعة من هذه الذرائع؟ لا، كلها موجودة. فكيف لا يفشو الزنا، وكيف لا يصل الناس بعضهم إلى استحلال الزنا مع أنه من المحرمات القطعية، ومن استحله فهو كافر. فالعري منتشر، الخلوة موجودة، السفر موجود، والخضوع بالقول هذه القاعدة يعني الأصلية في تكلم النساء مع الرجال، والتعطر خلاص يعني بينك وبين المرأة 10 أمتار ولا 12 يسبقها ريحها ويخلفها من بعدها، الشرور مفتوحة يعني. ثم يأتي الناس فيقولون التحرش الجنسي، يجيبوا هذا العبارة كل شيء فيه غير لطيف، لكن لما يجي الحقائق لك التحرش الجنسي. وحاجة أخرى، والزواج المتأخر، حتى صار في عرف الناس اليوم بل في عرف الدول وفي قوانينها أن المرأة لا تتزوج قبل 19 سنة. وهكذا لو كيف لا ينتشر الزنا؟ فالذي نشر الزنا وفتح أمامه الأبواب على مصاريعها هو هذه الذرائع التي سدها الله ورسوله وفتحتها التنظيمات والأوضاع الحضارية الآنية. والله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم الذرائع إليه، وأنتم تعلمون بأن سد الذرائع من أصول الأدلة. يعني تحرم الخمر من بعد تخلي الناس يعصروه، تحرم الخمر من بعد تخلي الناس يبيعوا العنب اللي يعصر الخمر، يحرم الخمر ويباح للإنسان أن يحمله أو أن يبيعه، كيف يعني؟ ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، سبحان الله 10، مش غير الشارع. هذا شأن الشرع، شرع متكامل. من يحب يحرض على الشرع في شيء ثم ينتهك أشياء، هذا يستحيل. طيب، إذن قال هنا رحمه الله الفقرة الأولى ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت. ما فيش بشع، يرجم، يرجم بالحجاب حتى يموت. فضل. ثم قال والإحصان أن يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطئا صحيحا. يعني الزنا المتحدث عنه هو أن يجامع المرأة، أن يحصل الجماع. أما ما دون الجماع من الأمور المعروفة هذه إن حصلت من المرء فإنه لا يقام عليه الحد من أجلها، بل يمكن أن يعاقب عقابا دون الحد، وهو ما يسمى للتعزير، ما يسمى بالتعزير. وكما سبق فإن الحد يعني النوع الأول من حد الزنا هو الرجم، والرجم إنما يكون بالمحصن، فبين هنا معنى الإحصان. ما هو الإحصان؟ والإحصان أن يتزوج امرأة نكاحا، أن ينكحها نكاحا صحيحا، لا يكونش النكاح فاسد. وقد سبق معنا متى يكون النكاح فاسدا، لعقده أو لغير ذلك، واضح كيف؟ فإذا نكح امرأة نكاحا فاسدا بأن كانت محرمة عليه أو كانت خامسة أو نكحها محرما، وكذلك إذا نكحها نكاحا صحيحا لكنه لم يطأها وطئا صحيحا بأن وطأها حائضا أو نفساء أو محرما أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجعله متصفا بالإحصان الذي يكون الحد معه هو الرجم. ولذلك قال والإحصان أن يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطئا صحيحا، فينبغي أن يكون بالغا عاقلا حرا، وكذلك المرأة ينبغي أن تكون بالغة أو ممن يطأ مثلها. فهذا يعني ينبغي أن يتوفر في الشخص حتى يقام عليه الحد، حد الرجم. وقد ذكر بعضهم شروط الإحصان كما في شرح ابن ناجي رحمه الله، قال شروط الإحصان ست أتت فخذها على النص مستفهمة: بلوغ بالغ وعقل وحرية، ورابعها كونه مسلما. كافر إن كان مخاطبا مذهب مالك المتأكد منه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أصولي، بيد أنهم لا تصح منهم، إنما يخاطبون بها زيادة في عذابهم. فمخاطب بلوغ وعقل وحرية، ورابعها كونه مسلما، زواج صحيح ووقع مباح، ما تختل شرط فلن يرجم. فضل. ثم قال فإن لم يحصن جلد 100 جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما. هذا هو النوع الثاني من حد الزنا. فمن لم يكن محصنا، لم يكن محصنا، جلد 100 جلدة، وهذا هو الحد المذكور في سورة النور، جلد 100 جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر، مع التغريب، الجلد مع التغريب، الجلد. أما الجلد مع الرجم فهذا مختلف فيه، قالوا لا يجلد بل يكتفى بالرجم لأنه أعلى منه. فإن لم يحصن جلد، محتجوا على ذلك بأنه لم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد ماعزا ولا جلد الغامدية. فإن لم يحصن جلد 100 جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما، وهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. هو مبلغ ربي، قال أو يجعل الله لهن سبيلا، فلما جاء السبيل والبيان بلغه البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا هو عمدة من ذهب إلى الجمع بين الرجم والجلد. وين هو اللي يكون الأول؟ وين هو اللي يكون الجلد والرجم؟ ما لجرح بميت إيلام قبل يعني. هذا رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. فإن لم يحصن جلد 100 جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر، إلى بلد آخر، وتكون نفقته على من؟ من ماله. سبحان الله، أحدث النظم المعاصرة لا تعمل بها. يجلد عليها نخلص عليها أنا. يدفع نفقة سفره من ماله إن لم يكن له مال من بيت المال. إن لم يكن بيت مال جماعة المسلمين تتعاضد لإقامة حد الله تبارك وتعالى. أما كان له مال يخلص من عنده. وهذا نبهت عليه أنا مرارا. هل يعقل أن الإنسان تحكم عليه بالسجن المؤبد يقعد 40 عام في الحبس وأنت تنفق عليه؟ وقد تنفق عليه أكثر مما تنفق على شخص عادي مسكين قاعد لا يجد ما يأكل. خلص من درهمه إذا عنده مال، إذا كان ثريا غني وضع يخلص من درهمه. إذا بغي يسافر، إذا بغي باهين فيه يخلص يركب من درهمه. ويمكن الدول دير مال، قال عندك مال أخويا نقدر لك أن النفقة نتاعك في الحبس شعال تكون بالميزكم. يأكل ويرقد ويشرب ويتريض ربما يتعلم ومش نعال يخلص اللي عنده درهم. أي مانع؟ هل تعلمون دولة فيها هذا النظام؟ استدركوا على النظم العالمية بهذا بما في دينكم. وقال خلص خلص يدفع. هذا ربما اجتهاد العلماء لكنه اجتهاد في محله. شلون خلصه؟ كان عنده درهم خلصه. يعني يجرم ويذنب ويفسد الأمة ونزيد نوكله ونشربه ونسكنه ونعرصه. لا، يداوي روحه ويسرقه خلص. هذا العدل، هذا احتياط لأموال المسلمين. هذا في احتياط، ما أموال المسلمين تنفق في محلها. وطبيعة الحال الكلام ليس موجها إلى جهة معينة، الكلام موجه إلى كل الدول، لأن أنا لا أعرف دولة في العالم، وقد يكون علمي قاصرا، يعني ينفق السجين أنا نفسي. واضح كيف؟ تفضل. ثم قال: وعلى العبد في الزنا 50 جلدة وكذلك الأمة وإن كانا متزوجين. نعم، لأنه لا، أولا ليس هناك التنصيف، حد الرجم لا ينصف. إذا الرجم سقط، سقط بماذا؟ بعدم إمكانية تنصيفه. فيما المغرب بغي تقصرها شا تقصر، كذلك حد الرجم لا ينصف، موت. أبقى لنا الحد نتاع الجلد ينصف. فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. المحصنات هنا المراد بها الحرائر. فإذا أحصن، لأن كلمة المحصنات في القرآن يراد بها معاني مختلفة. فإذا أحصن يعني الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. شعال على المحصنة 100 عليها 50. والعبد يعني العبد ألحق بالأمة من باب قياس مع عدم الفارق. ما كانش فارق بين الأمة والعبد، فهما سواء. وإن كان قد نص على حد الأمة إلا أن العبد مثلها. واضح كيف؟ لهذا قال: وعلى العبد في الزنا، ولا يريد بالعبد خصوص الذكر، فإنما نص عليه لأن الأمة منصوص عليها. فإذا نص على العبد فمن باب أولى، الأمة منصوص عليها فهو ملحق بها ومقيس عليها. وعلى العبد في الزنا 50 جلدة وكذلك الأمة وإن كانا متزوجين. نعم. ثم قال: ولا تغريب عليهما ولا على امرأة. نعم. ولا تغريب عليهما، العبد والأمة لا يغربان ولا ينفيان. لماذا؟ الله يبارك، لأن في تغريبهما تفويتا لمصلحة السيد، تفويتا لمصلحة السيد وافتياتا على حقه. واضح؟ وكذلك لا تغريب على المرأة. ليه؟ لأن في تغريب المرأة فتحا لمفسدة أخرى. إما نقول الرجل هروح معها، هو إيش دخل؟ يسافر معها يعني؟ يسافر معها؟ إن سافر معها تعطلت مصالحه، وإن لم يسافر معها محرم أو غيره ماذا؟ ولأن المرأة شأنها الدار بخلاف الرجل، فهذا إذا كان قاعد في هذاك المحيط اللي هو فيه يعني ربما يفسد، أما المرأة فشأنها الدار. ولأن في تغريبها يعني فتح باب لمفسدة عظمى لها، فلا تغرب ولا تغريب عليهما ولا على امرأة. نعم تفضل. ثم قال: ولا يحد الزاني إلا باعتراف. الزنا لا يثبت إلا بأحد أمور ثلاثة، أولها وعلى رأسها الاعتراف، فهو كما يقولون سيد الأدلة، سيد الأدلة. فالاعتراف بأن تقول زنت وقد اعترف كل من ماعز والغامدية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام راجع ماعزا أكثر من مرة ودقق معه حتى استيقن منه أنه بالفعل قد زنى، إنه ربما يسمى يفهمش الزنا جاهو، فيظن ما ليس بزنا زنا. فلما استيقن أنه قد زنى أمرهم برجمه، فلما أتوا إلى الرجم فر وكأنه نكل، قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يردوه ورجموه. واضح كيف؟ فإذا الاعتراف إذا اعترف هذا أحد يعني ما يثبت به حد الزنا، وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وقد سبق ذكره: والرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، حبل يعني الحمل، فإذا اعترف أو الحبل أو إذا قامت البينة. والمقصود بالبينة أربعة شهداء ذكور، أربعة شهداء ذكور. قول عمر: إذن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، ولكل من هذه الثلاثة دليله. فأما الاعتراف فهو أن يقر على نفسه بالزنا كما سبق ولو مرة واحدة بشرط أن يستمر على الإقرار، أما إن رجع ولا بد أن يكون ممن يصح منه الاعتراف وهو البالغ العاقل كما سبق. ودليله ما جاء، يعني دليل الاعتراف ما سبق في اعتراف من ماعز والغامدية، وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة وقد ذكرته من قبل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واغدو يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالاعتراف يعني كون الاعتراف دليل جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من قوله: فإن اعترفت فارجمها إلى آخر ما هنالك. إذن الاعتراف هو أول ما يثبت به الزنا. تفضل. أو بحمل يظهر إذا كانت المرأة غير متزوجة وجاءت بحمل، أو كانت متزوجة وجاءت بحمل لأقل من ستة أشهر من زواجها، فإن أقل الحمل ستة أشهر. فإذا كان كذلك، إذا يعني ظهر عليها حمل، فإن هذا من علامات كونها قد زنت، ما لم يكن هناك مانع كما سيذكره المؤلف. أو بحمل يظهر. وربما يؤخذ، وإن كان قضية الحمل هذه فيها نزاع بين أهل العلم، يعني أنا أعرف امرأة عذراء حملت، فيمكن أن لا يحصل زنا بين رجل وامرأة ومع ذلك تحمل المرأة، لا يحصل الزنا الذي نيط به الحد، لكن هذا نادر، ولذلك العلماء مختلفون في الرجم بالحمل. ويمكن أن ينتزع من هذا الحديث دليل الرجم بالحمل، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها عرف زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. وقد تقدم فقوله فتبين زناها من أفراده الحمل من غير ذوات الأزواج والسيد المقر بالوطع، لكن الحد بالحمل يمتنع بأمور سيذكرها المؤلف بعد. تفضل. ثم قال: أو بشهادة أربعة رجال أحرار بالغين عدول يرونه كالمرود في المكحلة ويشهدون في وقت واحد. هذا هو ثالث الأدلة على ثبوت الزنا، وهو شهادة أربعة رجال أحرار بالغين عدول يرون المتهم بالزنا يزني بالفعل كالمرود في المكحلة، أنه يزني بالفعل، من يقول كان إلى جوارها وكان معها في فراش واحد أو رأيناه في الدار، هذا ليس هو الذي يقام من أجله الحمل. ويشهدون في وقت واحد، ما يقول رأيته مساء ما يقول رأيته صباحا، لا، لأنه في وقت واحد، ولا يطلع أحدهم على ما قاله الآخر حتى لا يقلده في ذلك. وهذا وقوله كالمرود في المكحلة، هذه المكحلة جاءت على خلاف الأصل، على خلاف الأصل فتقرأ كذلك مكحلة، يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دقق مع من؟ دقق مع ماعز حتى يثبت كونه قد زنى، فنطق معه بألفاظ صريحة، بعض الألفاظ إنسان ما يقولهاش، ولكن إذا كان المقام يقتضيها خلاص، لأنها تتعلق بها حدود، فيعني نطق معه بألفاظ صريحة حتى قال له: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، خلاص ثبت لكش، قال نعم، فلما تبين له ذلك أقيم عليه الحد. ولذلك الذين يشهدون، وإذا كان هذا في المقر فكيف بالشاهد؟ إذا كان الذي يقر بأنه قد زنى يستيقن منه ويتأكد معه فكيف بالشاهد؟ هو يقول أنا زنيت، هو زنى، ومع ذلك يتأكد معه، فكيف بالشاهد؟ ليس هناك شيء تشدد الشرع في إثباته كما شدد في إثبات الزنا، لأنه فاحشة عظيمة مفسدة كبرى تختلط بها الأنساب ويتنتهك بها الأعراض ويتحدث فيها في الناس، فلهذا لا تثبت إلا بأربعة شهود، ونادرا ما تثبت بأربعة شهود، وإنما الذي نعرفه هنا ثبت البشر بالاعتراف، ما بعد شهود من كان سدا لتقولي على الناس، وحنا واحد يقول يعني يقول واحد يا زاني، الله هو زاني، حتى ولو رأيته ما يصحش تقول زاني، حتى وجد أنت مع بينك وبين نفسك راك عارف بأنه زاني، ولكن كونك هذا تعلنه انظر إلى قيمة العرض في الشرع، أنت صادق صادق مع بينك وبين نفسك، أما أن يثبت به حق الزنا حد الزنا عليه هذا لا. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولكن إذا قال يا زاني خلاص، إن لم يأتي بأربعة شهداء أقيم عليه حد الثقل. الشيخ حمدك الله، إذا رأى الخنجر الفريسة وصوره هل يكون دليل هذا؟ لا لأنه رآه هو بك. إذا رأى ماذا؟ إذا رأى الخنجة بالفريسة. إيه راني فهمت. نعم. لا يكفي. لا يكفي في نظري ولا سيما في هذا العصر الذي أصبح الناس يتفلسفون فيه في تركيب الصور كما يتفلسفون في تركيب الأفكار. لا يوثق بهذا اليوم. لم ينط الشرع به إثبات. هذا نظير مثلا الفحص تاع الحين قلنا وش هذا كذلك هذا الآن ما زال لم يبلغ درجة اليقين لحد الآن لم يبلغ درجة اليقين. يعني مثلا امرأة توهمت بالزنا قالوا روحوا نحلوا نحلوا هيك شي حلوا قال نحلوا مثلا إذا لقيناه الباه ولا غيره. هذا بعض أهل العلم قال إن طلبته المرأة عمل عليه. لماذا؟ لأن فيه تبرئة لها والحدود تدرأ وإن طلبه الرجل لم يعمل عليه. وهذا ملمح طيب لأن الرجل متهم فلا تثبت التهمة بهذا. وإن طلبته المرأة لضربة يدك ما يقولوا عامتنا. على كل حال الصور هذه الآن في هذا العصر صارت تركب فيظهر الله أعلم أنها تستبعد لا سيما وأن الذي يقدم على هذا التصوير هذا كيف يعني في مثل هذا الظرف ويأتي ويصور فضل كيف قلنا قلنا يقال ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. وهذا الحديث فيه دليل على إقامة السيد ما له الحد على عبده وسيأتي الكلام عليه اللي كنا فيه إحنا يا قال أو بشهادة أربعة رجال أحرار بالغين عدول يرونه في المملكة ويشهدون في وقت واحد في وقت واحد. المهم أن أهل العلم ذكروا في قبول شهادة هؤلاء الأربعة يعني شروطا. وقد قلنا بأن حد الزنا شدد الشرع فيه بحيث لا يثبت على الشخص إلا بأربعة شهود. يعني ذكر أهل العلم صفات وقيود تثبت بها شهادتهم تثبت بها شهادتهم. وأنتم تعلمون بأن الحقوق والتوثيق يكون بأربعة شهداء وهذا في حد الزنا يكون بشاهدين كما في النكاح وغيره ويكون بشاهد رجل وامرأتين كما في الأمور المالية ويكون بشاهد ويمين ويكون بالنساء عندما يتعلق الأمر بأمورهن الخاصة بهن ويكون بشهادة الصبيان بعضهم على بعض عند بعض العلماء ويكون بشهادة غير المسلمين في السفر على الوصية كما في سورة كما في سورة المائدة وإن كان هذا ليس عليه جمهور أهل العلم. شوفوا الشرع كم كثر وسائل إثبات الحقوق كثيرة ولا لا؟ ذكرنا عاملين بها اليوم وكان العدول تستغني عن 90% من الورق متزوج متزوج يعني تثبت للشخص كثيرا من الأمور بشهود وتخف هذه الترسانة من الوغير جيب شهادة الحياة شهادة متزوج والله مطلق وين تسكن زين كلفته تنظر وجده بالورق فيها. يعني شوف الشرع يعني خفف صحيح ذاك شأن أو ذاك وقت وهذا وقت ولكن كثير من الأمور يمكن أن يستغني عنها. وإذا تبين أن شخص كذب أو زور يعاقب. هذه حضارة الورق بالغنا فيها يعني. ينبغي أن يرجع الناس إلى الاعتدال قليلا ولا سيما إذا كان هناك إسراف في تكثير الأوراق. قال أو بشهادة أربعة رجال أحرار بالغين عدول يرونه كالمرود في المكحولة ويشهدون في وقت واحد ويشهدون في وقت واحد. كاين تفصيل في خصوص شهادة العبيد التعير. المهم هذا هو الأمر الثالث من الأمور التي يثبت بها حد الزنا زيد. ثم قال وإن لم يتم أحدهم الصفة حد الثلاثة الذين أتموها. طيب أربعة شهدوا فقالوا رأيناه يفعل على النحو الذي يترتب عليه حد، وقال آخر لا لا لا أنا رأيته إلى جوارها. الذين أتموا الصفة يحدون، والذين لم يتموا الصفة لا يحد، لأن أولا لأن الحد لا يثبت إلا بأربعة، وثلاثة قالوا رأيناه على النحو الذي يثبت به الحد، واحد قال لا خلاص. فهؤلاء يحدون وهذا لا يحد، لهذا قال وإن لم يتم أحدهم الصفة حد الثلاثة الذين أتموها، يعني أنه إذا قال بعض الشهود رأيناه يفعل على الوصف المتقدم، وقال بعضهم رأيناه بنفخ إليها مثلا حد الذين ذكروا الوصف اللازم لإقامة حد الزنا حد القذف، يحدون حدا قاذف لأن العدد حينئذ لم يكتمل. فلو شهد بالوصف اللازم ثلاثة وقال الرابع بخلافهم حدوا حد القذف دونه، لكنهم قالوا إن من لم يحد يعاقب، حتى الذي لم يحد يعاقب باجتهاد الإمام. وهذا يبين لك ما أحاط الشرع به ثبوت الزنا على المرء من القيود حتى لا يكاد يثبت بغير الإقرار والحمل. هناك قصة جاءت عن عمر بن الخطاب في هذا الأمر نسردها، وهي القصة التي المعروفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشهادة على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا، فقد شهد عنده ثلاثة على المغيرة بن شعبة بالوصف المطلوب لإقامة الحد عليه، وهم أبو بكر ونافع بن الحارث بن كلدة وشبل بن معبد، ولم يشهد زياد كما شهدوا. رآه عمر فالمرأة عمر قال أرى شابا حسنا وأرجو أن لا يفضح الله على لسانه رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كون هو يعني مغيرة. فقال يا أمير المؤمنين رأيت استن تنبو ونفسا يعلو إلى آخر ما قال. أنا ما شفتش، لم أراك هذا الذي رأوه هم وهو الجماع، وإنما رأيت شيئا فأعطى صورة عما رأى، لكنه لم يرى الشيء الذي يثبت به الحد كما قلنا وهو المرود بالمنقول. قال يعني الحديث قال فقال عمر الله أكبر وأمر بالثلاثة فحدوا. هذا الحديث بالحاء عند الحاكم والبيهقي وأبو نعيم وأبي نعيم. وقد أكذب كل من نافع بن الحارث وشبل بن معبد وشبل بن معبد أنفسهما، فكانت شهادتهما تقبل، وأبا أبو بكرة رضي الله عنه كذب نفسه فيما رأى. عمر كان مذهبه أن من شهد بالزنا على أحد ولم يثبت الزنا بشرطه عليه تسقط عدالته، فإن أكذب نفسه قبل. أبو بكر ما حبش كذب نفسه قال ما رأيت، وإن لم يثبت الحد على المغيرة رضي الله عنه وإن رغبت أنوه الروافض فالضر عليه أحمد، وهب أنه زنا خلق جهنم، هب أنه زنا فلا. إذن أبو بكرة قال له عمر توب تقبل شهادته، فقال له إنما تسلبني لتقبل شهادتي. قال أجل، قال لا جرم، إني لا أشهد بين اثنين ما بقيت في الدنيا. ومذهب عمر كما قلنا أن من لم يكذب نفسه لا تقبل شهادته، ومذهب مالك وبعض أهل العلم أن التوبة هناك غيرها هي الصلاح وحسن الحال وليس إكذاب النفس، وإن لم يرجع على نفسه بالتكذيب، وهذا هو الحق إن شاء الله. فإن في تكذيب المرء نفسه إشكالا من حيث الظاهر، لأن قوله بعده لم أرى وهو يعلم أنه رأى كذب، وقد استوفي حق المقذوف بالجنب، وإن كان فيه مزيد دفع الريبة عن المقذوف فلا نقص على أبي بكر رضي الله عنه فيما قاله مما رأاه ولا في امتناعه من تكذيب نفسه وقد قيل إنه ما زال على ذلك حتى كتب الأمر في وصيته ولا غير على عمر رضي الله عنه فيما اجتهد فيه. يرجع هنا إلى الإصابة وإلى الأحكام لابن العربي وما قاله ابن عبد البر وتفسير القرطبي في الموضع المناسب ليطلع على مزيد معرفة في هذه المسألة. فأبو بكرة يعني رضي الله تعالى عنه أبى أن يكذب نفسه لأن في تكذيب المرء نفسه إشكال. وعمر بن الخطاب كان مذهبه أن من لم يكذب نفسه يكذب نفسه تسقط فلا تقبل الشهادة. فرضي الله عنهما جميعا. طيب زين. ثم قال ولا حد على من لم يحترم. ولا حد على يعني على من لم يحترم، على من لم يبلغ الحلم. فإن من لم يبلغ الحلم لا يعني مرفوع عنه القلم كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه وفيه الصبي يعني ممن رفع عنه القلم الصبي حتى يحترم. ولكن عدم إقامة الحد عليه لا يعني عدم معاقبته. نعم إن الأحكام التكليفية منوطة بالبلوغ. الله تعالى لم يسوي بين الأطفال وغيرهم في الاستئذان إلا إذا بلغوا حلم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فاستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وإنما جعل لهم ثلاثة أوقات يستأذنون فيها كما في سورة النور. واضح؟ وقال الله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فهؤلاء ممن استثنوا من منع إظهار المرأة زينتها للرجال. واضح؟ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فقيد جواز إبداء النساء زينتهن للأطفال بعدم ظهورهم على عورات النساء سدا للذريعة. وظهورهم على عورات النساء إما قدرتهم على الوطء من ظهر على الشيء إذا قدر عليه وإما من الاطلاع أي لا يعرفون ما العورة لأنهم لا يفرقون بنا وبين غيرها. هذا معنى ما قاله الزمخشري وهو مبكر جدا. يعني الأطفال الآن مريم كم سنة يعرفون الذي عوره ذي؟ يعني الصباح أنا كنت مفتح باب الولد عنده قل من 3 سنين قالها الدخل لرجل رجل عارف باللي يعني الولد يتعلم منه الدخل. يعني قال له ما بخل بخري هم رجل عارف باللي هذه المرأة ما يلقلهاش يعني ما يلقلهاش تكشف مثلا راسها عارف باللي هذه ما تكشف راسها أو تكشف طرفها غير مثلا رجلها ولا كذا ولا كذا يعرف. فقولهم بأن يعني المراد بالطفل في آية النور في سورة النور هو من لا يفرق بين العورة وغيرها هذا بكري بزاف. لا هذا ليس صوابا والله أعلم. إيه لأن من بلغ 4 سنوات بل أقل منها كثيرا ما يدرك الفرق ويتحفظ ويستحيي. وكما قلنا فإن عدم إقامة الحد على الصبي لا يعني عدم تأديبه. تفضل. ثم قال ويحد واطئ أمة ولد والده ولا يحد واطئ أمة ولده وتقوم عليه وإن لم تحمل وتقوم عليه وإن لم تحمل. هذا أمر غير موجود ولكن نقرأه. يحد واطئ أمة ولده يحد واطئ أمة والده لأنه لا شبهة له في ماله. العكس لا إذا وطأ الوالد أمة ولده فلا يحد لأن له شبهة في ماله ولذلك لا يقطع الأصل إذا سرق من الفرع بخلاف العكس. وتقوم عليه معناه يعطى ولده قيمتها ويشدها وإن لم تحمل. زين. ويؤدب الشريك في الأمة يطأها ويضمن قيمتها إن كان له مال فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك أو تقوم عليه. ويؤدب الشريك في الأمة، الشريك عنده شبهة، هو شريك مش عنده شبهة، عنده يملك هذه الأمة، يملك بعضها ثلثها أو نصفها، فإذا وضعها يضمن قيمتها إن كان له مال، تقوم عليه ويأخذها، ويأخذ شريكه الشخص الذي ينوبه منها. ويؤدب الشريك في الأمة يطأها ويضمن قيمتها إن كان له مال، فإن لم تحمل هذا إذا حملت خلاص، فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك بمعنى أن يتمسك بحقه فيها وبشخصه فيها وبنسبته فيها، وإما أن تقوم على الواطئ. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. دروس تسألنا في يوم السبت إن شاء الله اللي يهمها الأمر. السلام عليكم ورحمة الله.